لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن فريضة الحج إذا ذكرت ذكر الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي رفع القواعد من البيت وبناه هو ابنه إسماعيل بإذن الله وأمره تبارك وتعالى، وهو الذي أذن في الناس بالحج فأتوه رجالا وركبانا على كل ضامر من كل فج عميق، وهو الذي رفع شعار الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك واقعا عمليا في حياته، فكان قدوة طيبة وأسوة حسنة لمن بعده على هذا الشعار، وجعله الله عز وجل إماما للناس يقتدى به في الخير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، قدوة في رفع شعائر الدين وإقامة شرائعه والتوحيد المجرد الخالص لله رب العالمين، حبًا فيه وبغضًا فيه وموالاةً فيه ومعاداةً فيه. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أثنى عليه القرآن كما لم يثن على أحد من الأنبياء، لا ممن قبله ولا ممن بعده، مدحه القرآن ظاهرًا وباطنًا بخلق كريم وقلب سليم وعلم نافع وعمل صالح وقوة ماضية وهمة عالية وبصر نافذ ونظر ثاقب وتوفية للحق ورحمة للخلق وحلم وأناه، إخبات وعبادة، خشية وإنابة. هذه صفوة الصفات التي ذكرها القرآن عن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الرشد هو الهداية، سداد الرأي، إصابة الحق، ضد الغواية. وكنا به عالمين، آتيناه هذا الرشد وسلكنا به سبيل الهداية لأنه أهل لذلك، مستعد وقابل لذلك، فاختاره الله عز وجل على علم. إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب سليم أي سالم من كل شرك وشبهة وشهوة غواية، فليس فيه محل لغير الله عز وجل، قلب سليم من مما سوى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، وفى مقام العبودية حقها، فوفى لله عز وجل حقه وأتم كل ما أمر به على وجه الكمال والتمام بما يرضي الله عز وجل. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم لا يعجل بالعقوبة، أواه متوجع على ما يصيب الناس من حوله، مهتم بأمور الناس، أواه أي كثير التضرع والدعاء لله عز وجل، منيب أي رجاع إلى الله عز وجل بما يحب، فلم يترك سبيلا يحبه الله عز وجل إلا سلكه وأسرع إليه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، أمة أي قدوة طيبة جامع لخصال الخير هاديا مهديا. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أي ملازما لطاعة الله لا يحيد عنها طرفة عين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي مائلا عن الشرك وكل ما يغضب الله عامدا وقاصدا لوجه الله الكريم وحده لا شريك له. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. الأنعم جمع قلة على عكس النعم فهي جمع كثرة. فإبراهيم كان شاكرا حتى لقليل النعم فما بالكم بكثيرها. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هل سمعتم في كتاب الله مدحا متواصلا وثناء طويلا مثل هذا؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم بعد هذا الثناء الطويل العطر ذكرت له منقبة لم يشركه فيها أحد من بني آدم. ثم أوحينا إليك، من المخاطب في هذه الآية؟ هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، أعلم الناس بالله وأتقاهم له وأشدهم له خشية، حامل لواء الحمد يوم القيامة وصاحب المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأمره ربه فيقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يؤمر رسول الله وهو صفوته من الناس أن يتبع ملته. كم تساوي هذه المنقبة؟ بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو عليه الصلاة والسلام أمر أن ينوه بهذا وأن يفخر به وأن يذكره في الناس، فأنت افتخر أنك على ملة إبراهيم. قال الله عز وجل قل، هذا أمر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. فملة إبراهيم هي الصراط المستقيم وهي الدين القويم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاخر الخلق بأن الله هداه إلى هذه الملة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. هذا النبي الكريم، هذا الخليل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته وأن يذكر ذلك وأن يفخر به وأن ينوه بذكره، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان يردده ويكرره صباحا ومساء ويقوله ويعلم أصحابه أن يقولوا، كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما أصبح وأمسى ويعلمنا أن نقول. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يذكر المسلم هذا إذا أصبح وإذا أمسى، يذكر نعمة ربه عليه أنه اجتباه وهداه إلى ملة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي ولاة من النبيين. انظر إلى هذا الفخر، انظر إلى هذا التنويه بشأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي، يعني الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإن ولي يعني من النبيين، وإن ولي أبي وخليل ربي. ثم تلا قول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهذا النبي أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا أي أمته وأتباعه على دينه. نحن المسلمين نفخر بهذا، أن الله هدانا واجتبانا إلى ملة الخليل إبراهيم. قال الله عز وجل مخاطبا هذه الأمة: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي في الكتب السابقة وفي هذا القرآن، اجتباكم لما هداكم إلى ملة إبراهيم. ولذلك فنحن المسلمين مأمورون باتباع هذه الملة الحنيفية. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا شأن نبي الله وخليله إبراهيم صاحب الذكرى، ذكرى الحج، الذي أذن في الناس بالحج، رفع الله شأنه كما لم يرفع شأن أحد من أنبيائه ورسله. فليس أحد أحسن دينا ممن اتبع إبراهيم على ملته. قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ليس أحد أحسن دينا ممن اتبع إبراهيم على ملته. قال الله عز وجل في خاتمة هذه الآية: واتخذ الله إبراهيم خليلا. لم تذكر مرتبة الخلة في كتاب الله عز وجل لأحد من الخلق إلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا. لماذا لا نفخر؟ لماذا لا نتباهى بأننا الأمة الوحيدة التي هي على إرث إبراهيم، التي اتبعت إبراهيم على ملته الحنيفية؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ونحن بحمد الله الأمة الواحدة في هذه الأرض على هذه الملة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. تدرون بأي شيء بلغ الخليل هذه المنزلة؟ لم يبلغها من فراغ، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب لا محاباة، وإنما هي منزلة بوأها إياه عمله. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ابتلي بما لم يبتلى به أحد من الناس، فوفق كل التوفيق واجتاز كل اختبار ووفق في كل امتحان، ولم يبتلى ابتلاء إلا أحسن فيه وأتم مقام العبودية لله على الوجه الذي يرضيه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه هي الصلة، هذه هي المقدمة التي أدت إلى هذه النتيجة الرائعة. فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. وقد كان، فلم يبعث الله عز وجل أحدا من الرسل ولا الأنبياء من بعده إلا من ذريته، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شعار التوحيد، رمز أهل الفطرة كبارا وصغارا. في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه حديث الرؤيا الطويل، أتى ملكان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فابتعثاه وقالا له انطلق معنا، فانطلق فأرياه من عجائب خلق الله تبارك وتعالى ومن نماذج وأمثلة العذاب في القبر على الذنوب والمعاصي. ثم بعد هذه الرحلة الطويلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتينا على روضة معتمة، أي خصبة كثيرة النبات مملوءة من خلق الله من النباتات، فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وفي نسخة أخرى للبخاري فيها من كل نور الربيع، أي من كل أزهار الشجر الذي يخرج في الربيع، بهاء بهجة، منظر حسن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثله قبل ذلك. قال: فإذا فيها رجل طويل ما أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حوله من الولدان ما لم أرى مثله كثرة قط. فقلت أي للملكين: من هذا وما هؤلاء الولدان؟ فقالوا له بعد ذلك: أما هذا الرجل الطويل فإبراهيم عليه السلام، وأما الولدان حوله فكل من مات على الفطرة. إبراهيم رمز للفطرة السوية، التوحيد الخالص لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية، وقد صدق وبر. فقال له: يا خير البرية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ذاك إبراهيم، أي خير البرية هو إبراهيم. فتنازل وتواضع صلى الله عليه وسلم ولم يرضى لنفسه أن يخير عن أبيه إبراهيم، كأنه يقول: خير البرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. اسمع: وإن أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. رفع الله شأنه في الدارين مقام لم يسامه فيه أحد، وحياته عليه الصلاة والسلام جديرة بالمدارسة والمذاكرة وأخذ العبر والدروس. ولعل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا فنقف على شيء من حياته. لماذا تبوأ هذه المنزلة؟ لماذا أنزله الله هذا المقام؟ ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلحقنا بالخليلين محمد وإبراهيم عليهم وعلى الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه.